الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات الوجداني التي وقع الكلام فيها بعد التواتر والإجماع هي الشهرة. وفي المقام نطرح سؤالين: السؤال الأول، ما هي الشهرة وما هي أقسامها؟ السؤال الثاني، هل يمكن عدها من وسائل الإثبات الوجداني أو لا يمكن ذلك؟ أما السؤال الأول فنقول: الشهرة لغة بمعنى الذيوع والوضوح والانتشار، فيقال اشتهر الخبر بمعنى ذاع وانتشر ووضح، أو يقال شهر سيفه أي أخرجه وأوضحه بعد أن كان مستورا. فالشهرة بمعنى الذيوع والوضوح والانتشار، هذا لغة. أما في الاصطلاح الأصولي فالشهرة على ثلاثة أقسام: القسم الأول، الشهرة الروائية، بمعنى كما يقول السيد الشهيد: تعدد المخبر بدرجة دون التواتر، يعني تعدد الناقلين للخبر لكن بدرجة أقل من التواتر. وعرفت الشهرة الروائية بتعريف آخر، قالوا: الشهرة الروائية هي انتشار واشتهار الرواية في الكتب الروائية المعتبرة وغير المعتبرة أيضا بالمجموع، المهم اشتهار الرواية في الكتب والأصول الروائية، كما لو اشتهرت في الكتب الأربعة أو وكتاب قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر وغيرها. فإذا اشتهرت الرواية في هذه الكتب الروائية تحققت لها الشهرة الروائية. فالشهرة هي الشهرة الروائية هي اشتهار الرواية وذيوعها في الكتب الروائية الحديثية الإمامية. وهذه الشهرة هي التي عدها المحققون من المرجحات في باب التعارض. إذا تعارض خبران معتبران فمن جملة المرجحات خذ بما اشتهر، يعني يا شهرة الشهرة الروائية. فالشهرة الروائية هي التي اعتبرت من المرجحات في حالة التعارض بين الخبرين المعتبرين. القسم الثاني، الشهرة الفتوائية، والمراد منها اشتهار الفتوى في حكم معين بين الفقهاء ولكن إلى درجة أقل من الإجماع. تعدد الإفتاء بهذا الحكم في هذه المسألة ولكن لم يصل إلى حد أن تصير المسألة إجماعية، لا أقل من الإجماع، لذلك تسمى شهرة فتوائية. القسم الثالث هو الشهرة العملية، والمراد منها اشتهار العمل برواية ما بين الفقهاء في مقام الاستدلال والاستنباط للحكم الشرعي، في مقام الفتيا يعتمدون على هذه الرواية، أي عملا في مقام الاستدلال يستندون علما إلى الرواية. فالمنظور ليس هو الفتوى حتى يقال هذه شهرة فتوائية، لا، المنظور هو شنو؟ مستند الفتوى. إذا اشتهر بينهم الاستناد والاعتماد في مقام الاستدلال على رواية معينة فهذه تسمى شهرة عملية، أي في مقام العمل وفي مقام الاستدلال اعتمدوا على هذه الرواية. وهذه الشهرة هي التي قال المشهور بأنها جابرة لضعف السند، فاشتهار العمل برواية يجبر ضعفها إن كانت ضعيفة. يعني لو وجدنا الفقهاء أفتوا بشيء اعتمادا على رواية، هذه الرواية إذا راجعناها وجدناها شنو؟ ضعيفة سندا، ولكن بسبب عمل المشهور بها فهذا العمل من قبل المشهور جابر لضعف سندها. كما أنه لو وجدت رواية صحيحة سندا ولكن المشهور أعرضوا عنها ولم يعيروها انتباها في مقام الاستدلال فهذا الإعراض كاسر لها، فهذه الشهرة كاسرة في حالة الإعراض وجابرة في حالة العمل. هذا على نظرية المشهور. ذهب المشهور إلى أن الشهرة جابرة وكاسرة، طبعا يا شهرة الشهرة العملية لا الشهرة الروائية ولا الشهرة الفتوائية. وخالفهم في ذلك السيد الخوئي قدس سره حيث قال إن الشهرة العملية لا كاسرة ولا جابرة، بل أشكل حتى في الصغرى. أشكل وين؟ حتى في الصغرى. قال كيف نحرز أن الفقهاء وخصوصا المتقدمين من الفقهاء قد اعتمدوا على هذه الرواية؟ القدماء من علمائنا ليس لديهم كتب استدلالية يعني يذكر الفتوى مع دليلها، لا، أغلب كتبهم هي مأخوذة من الروايات رأسا، وليست هناك تصريحات بمستند الفتاوى التي يأخذون بها فلا تتحقق الصغرى وهي شهرة العملية. إذن السيد الخوي يراها لا جابرة ولا كاسرة، طبعا خلافا للسيد الشهيد قدس سره عند رأي ثالث يقول صحيح إن الشهرة العملية ليست جابرة لكنها شنو؟ كاسرة. سيأتي ذلك في محله إن شاء الله. إذن كم نوع من الشهرة صار عندنا؟ ثلاثة: الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية والشهرة العملية. السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة الآن يشير إلى القسمين الأولين فقط، الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية، ولا يشير إلى الشهرة العملية، لأن كلامنا الآن مو في الشهرة العملية، كلامنا في وسائل الإثبات الوجداني، وهذا يتناسب مع الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. يقول السيد الشهيد قدس سره: الشهرة الروائية عرفناها بمن؟ تعدد المخبرين بالخبر إلى درجة دون التواضع. والشهرة الفتوائية تعدد الفتوى إلى درجة دون الإجماع. فأدخلنا في تعريف الشهرة الروائية اصطلاح التواتر، وأدخلنا في تعريف الشهرة الفتوائية اصطلاح الإجماع. ولهذا تحديد الشهرة الفتوائية يتوقف على تحديد الإجماع. الشهرة الفتوائية دون الإجماع لا بد أن نحدد ما هو الإجماع فنعرف ما هي الشهرة الفتوائية. الشهرة الروائية شنو؟ دون التواتر، فلا بد أن نحدد ما هو التواتر حتى نعرف ما هو أدون منه وهو الشهرة الروائية. إذن علينا أن نذهب إلى الضابط في تحديد التواتر وفي تحديد الإجماع. فنقول التواتر إن حددناه تحديدا كيفيا لا تحديدا كميا، بمعنى أن نقول إن الخبر المتواتر هو ذلك الخبر الذي يورث اليقين أو الاطمئنان. فالتواتر ما هو؟ تعدد المخبرين إلى درجة يحصل لنا القطع أو الاطمئنان بصدور الخبر. كم هذا العدد؟ كم راوي؟ محدد أو غير محدد؟ غير محدد. إذن يوجد تحديد كمي أو لا يوجد؟ لا يوجد، وإنما التحديد كيفي. يعني شنو كيفي؟ يعني أن يورث القطع أو الاطمئنان. فإذا حددنا التواتر بهذه الطريقة، يعني يا طريقة تعدد المخبرين إلى درجة تورث القطع أو الاطمئنان اللي نسميه التحديد الكيفي. زين، إذا التواتر ما يورث القطع أو الاطمئنان، زين، والشهرة الروائية ما دون التواتر، فايش راح تصير الشهرة؟ ما لا يورث القطع ولا الاطمئنان. خو إذا لا يورث لا قطع ولا اطمئنان، ماذا يورث؟ غاية ما يورث الظن. فايش راح تصير الشهرة الروائية؟ هي تعدد المخبرين إلى درجة لا تورث القطع أو الاطمئنان، وإنما غاية ما تورثه الظن. وإذا كانت الشهرة الروائية غاية ما تورثه الظن، إذن هل تدخل في وسائل الإثبات الوجداني أو لا تدخل؟ تدخل أو لا تدخل؟ لا تدخل. لماذا؟ لأن وسائل الإثبات الوجداني كما تقدم في بداية البحث عنها قلنا ما هي؟ هي تلك الطرق التي تورث اليقين الشامل للاطمئنان. أما ما أورث الظن فهو ليس من وسائل الإثبات الوجداني. فإذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا فالشهرة تورث الظن، فهي خارجة عن وسائل الإثبات الوجداني. زين، حجة أو ليست بحجة؟ الأصل في الظن عدم الحجية، فالأصل في الشهرة الروائية هو عدم الحجية، لأنها لا تورث إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، ما إلى قيمة، إلا إذا قام دليل قطعي على الحجية. إذا قام دليل قطعي على حجية هذا الظن صار حجة. ولكن يا حجية راح أصير حجية تعبدية بعد، مو حجية وجدانية. أما إذا لم يقم دليل على الحجية فهذه الشهرة لا قيمة لها. بل لا، مو فضفاض، مو فضفاض قطعا. التواتر شنو؟ احنا نقول الشهرة الروائية تعدد المخبرين ما دون التواتر. زين شنو التواتر؟ ما أورث القطع واليقين أو الاطمئنان. إذن الشهرة شنو؟ لا تورث القطع واليقين أو الاطمئنان، لأن إذا أورثت القطع والاطمئنان صار تواتر، وهي ما دون التواتر. قال التعدد المخبر، لما نحسب مخبر واحد قلنا تعدد المخبرين إلى درجة أقل من التواتر. فإذا كان التواتر هو القطع أو الإطمئنان فالشهرة ايش راح يصير؟ تعدد المخبرين الذي لا يفيد القطع والاطمئنان. اذا لا يفيد القطع والاطمئنان يعني ايش يفيد؟ احسن شيء يفيد الظن، احسن شيء يفيد الظن فما دون، يجوز يفيد الوهم الشيء، احسن درجاته ان يصل الى الظن، ما يتعدى الظن. لان بمجرد ان يتعدى الظن يصير اطمئنان او يقين، واذا اطمئنان او يقين دخل في التواتر. التحديد منضبط يعني. الشهرة كل ما لا يفيد اليقين أو الاطمئنان. هذا مضبوط أو غير منضبط؟ منضبط هذا يعني. حسب هذا التعريف نعم، تعدد. احنا نقول شنو؟ تعدد المخبرين إلى درجة دون التواتر، أي لا تورث اليقين أو الاطمئنان. هسه صاروا 3، صاروا 10، صاروا 100، ما إن علاقة، لأن التحديد هنا مو كمي وإنما تحديد كيفي. أما الشهرة الفتوائية، شهرة الفتوائية إيش قلنا؟ اشتهار الفتوى إلى درجة دون الإجماع. حينئذ لابد أن نحدد الإجماع لكي نعرف حدود الشهرة الفتوائية. فنقول الإجماع قد يحدد بتحديدين. التحديد الأول أن نحدد الإجماع تحديدا كيفيا، فنقول الإجماع هو تعدد الفتوى إلى درجة تورث القطع أو الاطمئنان، هذا نسميه إجماع. زين كم عدد الفقهاء؟ يقول ما محدد، سواء كان الإفتاء من قبل جميع الفقهاء أو أكثر الفقهاء، لا يهمنا العدد، المهم تعدد الفتوى إلى درجة ماذا تورث؟ تورث القطع أو الاطمئنان، سواء اتفق عليها جميع العلماء أو شنو أو أكثر العلماء، لكن أفادت القطع أو الاطمئنان. فإذا كان هذا التحديد، هذا تحديد كيفي لو كمي؟ هذا كيفي، ما أن علاقة بالعدد، المهم أن نصل إلى درجة اليقين أو الاطمئنان. حينئذ ستكون الشهرة الفتوائية بمعنى تعدد الفتوى إلى درجة لا تورث القطع أو الاطمئنان، لا تورث القطع أو الاطمئنان، يعني ماذا تورث؟ الظن. وحينئذ الشهرة الفتوائية ظنية، وإذا كانت ظنية هل هي حجة أو ليست بحجة؟ هذا بحث في محله، اختلف العلماء فيما بينهم على ثلاثة أقوال. القول الأول إن الشهرة الفتوائية لا قيمة لها مطلقة. القول الثاني الشهرة الفتوائية حجة مطلقة. هسه شنو مطلقة؟ يتبين من القول الثالث. القول الثالث الشهرة إن كانت بين علمائنا المتقدمين فهي حجة، وإن كانت بين علمائنا المتأخرين فلا قيمة لها. المهم هذه الأقوال الآن ما لنا علاقة بها، والسيد الشهيد ما يشير لها. المهم الشهرة الفتوائية هي ما دون الإجماع، فإن حددنا الإجماع تحديدا كيفيا وأنه ما أفاد اليقين أو الاطمئنان فالشهرة الفتوائية هي ما أفاد الظن، وحجيتها بعد تابعة لحجية الظن في هذا المورد. أما إذا حددنا الإجماع تحديدا كميا، أي لا ننظر إلى كونه مورثا لليقين والاطمئنان، ما لنا علاقة بهذا الشيء، وإنما ننظر إلى العدد، فشو نقول؟ الإجماع يتحقق بهذا العدد، كما مثلا لو نقول الإجماع يتحقق بإفتاء جميع العلماء دون استثناء. فلو عندنا ألف عالم الإجماع شلون يتحقق؟ بالألف. زين هذا تحديد كمي لو كيفي؟ هذا كمي. الإجماع يتحقق بإفتاء الجميع دون استثناء، سواء أفاد القطعة أو لم يفد. ما ناظرين إلى التحديد الكيفي، ما ناظرين إلى أن الإجماع يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، ما لنا علاقة، وإنما ننظر إلى شنو؟ إلى الكم والمجموع. فنقول الإجماع هو إفتاء الألف، سواء أفاد القطعة أو أفاد الاطمئنان أو أفاد الظن أو لم يفد ذلك. فهذا تحديد شنو؟ كمي. إذن أدخلنا في التعريف قضية أنه يورث القطع أو الاطمئنان أو لم ندخل؟ لم ندخل. حينئذ ستكون الشهرة الفتوائية هي شنو؟ اتفاق عدد من العلماء أقل من ذلك. فإذا كان الإجماع هو اتفاق الألف، فالشهرة قد يعني قول 900-800 منهم، يعني اتفاق عدد أقل من عدد من؟ من عدد الإجماع. فالشهرة ايش راح يصير تعريفه؟ اتفاق عدد من الفتاوى أقل من عدد الإجماع. زين أدخلنا فيها قضية القطع والاطمئنان والظن؟ ما أدخلنا، ما أدخلنا. ولذلك القضية تبقى مطلقة. شو نقول؟ الشهرة الفتوائية هي اتفاق عدد من العلماء أقل من العدد المعتبر للإجماع. فلو كان العدد للإجماع هو الألف فالشهرة أقل من الألف، فلنفرضها 900، سواء كان هذا العدد الأقل من الإجماع سواء أفاد اليقين أو لم يفد اليقين. وحينئذ الشهرة الفتوائية إذا حددنا الإجماع تحديدا كميا هل يعقل أن الشهرة تفيد اليقين أو لا يعقل ذلك؟ يعقل أو لا يعقل؟ نعم يعقل، قد تفيد اليقين وقد لا تفيد اليقين، لأننا لم نأخذ في الإجماع إفادة اليقين حتى نقول الشهرة ما دون اليقين، لا، الإجماع حددناه كميا بعدد، فما دون ذلك العدد يسمى شهرة وإن أفادت اليقين. فالشهرة حينئذ قد تفيد اليقين أحيانا وقد لا تفيد اليقين، فإذا أفادت اليقين دخلت في وسائل الإثبات الوجداني. علاقة بالتواتر. نحن قاعد نفتح عن الفتوى وعن الرواية. التواتر بلحاظ من؟ لا تشتبهون. التواتر بلحاظ الرواية وتعدد المخبر. كلامنا وين؟ في الفتوى، تعدد الفتوى. فليكن لا ملاحظ مو أفراد، ملاحظ فتاوى. مو إخبارات، فتاوى. ملاحظ أنا شنو؟ فتاوى، تعددت هذه الفتاوى إلى عدد أقل من الإجماع. زين هذا العدد الأقل اللي نسميه شهرة يفيد اليقين أو لا يفيد؟ قد يفيد اليقين أحيانا وقد لا يفيد. هذا يتأثر بنوعية العلماء الذين أفتوا. فإن كان المفتون على مستوى وطراز الشيخ الطوسي رحمه الله والشيخ المفيد والصدوقين وسلار، حينئذ نصل لمن؟ إلى اليقين. أما إذا كانت الشهرة بين علماء خلينا نقول من الطبقة الثانية والمخالفون لهم كشيخ الطوسي، حينئذ لا يحصل اليقين. إذن الشهرة الفتوائية متى تورث اليقين؟ إذا حددنا الإجماع تحديدا كميا قد تورث الشهرة اليقين. وإذا أورثت اليقين قلنا وين تدخل؟ في وسائل الإثبات الوجداني. وحينئذ إذا أورثت الشهرة اليقين دخلت في الإجماع ويطلق عليها الإجماع وتعريف الإجماع، لكن يا إجماع بالتحديد الكيفي، لأن الإجماع بالتحديد الكيفي ما هو؟ تعدد الفتوى إذا أورث اليقين. وهنا تعددت الفتوى وأورثت اليقين، فتدخل الشهرة الفتوائية في تعريف الإجماع، لكن يا إجماع بالتحديد الكيفي. يعني إذا أخذنا عندنا ألف عالم، أخذنا شقد؟ 800. هؤلاء 800 أورثوا لنا القطعة. زين هذا إجماع لو شهرة؟ عندنا ألف عالم وأخذنا فقط 800، هؤلاء 800 أورثوا القطع، هذا إجماع لو شهرة؟ إن حددنا الإجماع تحديدا كيفيا وأنه ما أورث القاط ولا علاقة لنا بالعدد، فهذا ايش راح يصير؟ راح يصير إجماع. أما إذا حددنا الإجماع تحديدا كميا بالألف عالم، فهؤلاء 800 ايش يصير؟ شهرة، لكنها شهرة أورثت اليقين. فإذا هذه الشهرة اللي هي بالتحديد الكمي شهرة، إذا أورثت اليقين في نفس الوقت هي شهرة بالتحديد الكمي، لكنها إجماع بالتحديد الكيفي. هذا واضح إن شاء الله. قال الشهرة، كلمة الشهرة لغة، كلمة الشهرة بمعنى الضيوع والوضوح لغة، وتضاف في علم الأصول إلى الحديث تارة فتسمى شهرة حديثية أو روائية، وإلى الفتوى أخرى فتسمى شهرة فتوائية، وأنت تضيف بعد والشهرة العملية أشرت إليها لأهميتها، الشهرة العملية مهمة. زين. ويراد بالشهرة في الحديث أي شهرة الروائية تعدد رواة الحديث بدرجة دون التواتر، تعدد الرواة يعني طرق الحديث، إذا التواتر يحصل مثلا بحساب الاحتمالات يحصل بعشرين واحد، طبعا ما ننظر للعدد محدد، قد يحصل بعشرين، قد يحصل بثلاثين، قد يحصل بخمستعش، هذا تابع علما لحساب الاحتمالات والقرائن الاحتمالية أو القيم الاحتمالية. فالشهرة شنو؟ تعدد الرواة والطرق بدرجة أقل من ذلك. أنا أشرت إلى تعريف آخر إلها، شنو التعريف الثاني؟ قلنا اشتهار الرواية في الكتب الروائية، اشتهار الرواية في الكتب الروائية. شنو الفرق بين التعريفين؟ تعريف السيد الشهيد والتعريف الثاني اللي ذكرته. يعني السيد الشهيد شلون قال؟ تعدد رواة الحديث يعني طرق الحديث شنو؟ مروى عن زرارة ومروى عن محمد ابن مسلم ومروى عن، فيتعدد لكن إلى درجة لا تصل. أما التعريف الثاني فلم يأخذ تعدد الرواة، يجوز الرواية مروية بسند واحد لكنها وين مذكورة؟ في الكافي والاستفسار والتهذيب وقرب الإسناد اشتهار الرواية في الكتب الروائية وإن كانت شنو؟ بسند واحد. فصار فرق بالتعريف لو ما أخذ؟ أكو فرق؟ فإذا كانت الرواية بسند واحد مذكورة في خمسين كتاب حسب تعريف السيد الشهيد تعتبر شهرة روائية أو لا تعتبر؟ لا تعتبر، لكن حسب التعريف الثاني تعتبر. هاي نقطة كلش مهمة خليها بذهنك. يعني نضيف اشتهار الرواية في الكتب الروائية، وإذا ما مشتهرة بالكتب الرواية اشتهرت في الكتب الاستدلالية يعني في الكتب الفقهية الاستنباطية، نروح إلى الكتب التفصيلية مثلا للعلامة وغير العلامة نجد هذه الرواية في الكتب الفقهية الاستنباطية مو في الكتب الروائية، تعتبر شهرة أو لا تعتبر؟ الجواب قالوا نعم، الشهرة الروائية لا تقتصر على اشتهار الرواية في الكتب الروائية، بل هي شاملة لاشتهار الرواية في الكتب الاستدلالية الاستنباطية الفقهية أو الملفق بينهما، يعني بين من وبين من؟ بين الكتب الروائية والكتب الاستدلالية أيضا تعتبر شهرة، شهرة رواية. بلي؟ حسب التعريف الثاني طبعا، حسب التعريف الثاني. ويراد بالشهرة في الفتوى، طبعا النوع الأول قلنا هذا هو المرجح في مقام من؟ في باب التعارض، إذا تعارض خبران خذ بما اشتهر بين الأصحاب كما في الرواية. ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعينة بين الفقهاء وشيوعها، أو شيوعها عطف على انتشار، وشيوعها بدرجة دون الإجماع. زين، لحد الآن بعد تعريف غائم شنو دون التواتر شنو دون الإجماع، يراتكم نحدد شنو؟ نحدد التواتر ونحدد الإجماع. ونحن نجي الآن إلى الشهرة الروائية، ونحن الشهرة الروائية ما دون التواتر، ونحن إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا، يعني شنو كيفيا؟ حددناه بمن؟ بالتعدد الواصل إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان. فالتواتر هو شنو؟ تعدد الرواية إلى درجة يحصل اليقين أو الاطمئنان بالصدور. إذن الشهرة ايش راح تصير؟ ما أورث الظن. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها أن تكون دون التواتر، فسوف لا تتجاوز درجة الظن. زين، وإذا كانت ظنية، والخبر الظني ليس من وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي، فتخرج من من وسائل الإحراز الوجداني. زين، حجة أو ليست بحجة؟ هذا بحث بعد في وسائل الإثبات التعبدي، هل هذا الظن ثبتت له الحجية التعبدية أو لم تثبت؟ إن قام دليل قطعي على حجيته صار حجة تعبدا، وإلا فلا. لذلك شو يقول؟ خارج عن محل كلامنا بعد، بل يحتاج ثبوت حجيته إلى التعبد الشرعي كما يأتي. وين يأتي؟ في وسائل بعد الإحراز التعبدي، لأن هذه الحجية حجية تعبدية، لأنه دليل ظني وليس دليلا قطعيا، فيكون خارجا عن محل كلامنا. زين، نجي الآن لمن ننتقل إلى الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية ما دون الإجماع. زين، ما هو الإجماع؟ حالتان، وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، يعني شو نقول؟ الإجماع هو شنو؟ تعدد الفتوى إلى درجة تورث اليقين أو الاطمئنان، سواء كان كل الفقهاء أو أغلب الفقهاء، ما محددين العدد، المهم ما يورث اليقين أو الاطمئنان. إذن الشهرة الفتوائية ايش راح يصير؟ ما أورث الظن. وإذا حددنا الإجماع، بل ليش ما حددنا تحديد كمي؟ هسه أرجع لهذا. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، بأي طريقة؟ بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان. أنت تضيف بعد قيد، سواء كان جميع الفقهاء أو أكثرهم، المهم إفادة اليقين أو الاطمئنان. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع، فسوف لا تتجاوز درجة الظن بالدليل الشرعي، وهو ليس كافيا. الظن كافي أو ليس كافي؟ ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته، والمسألة فيها خلاف. زين، هذا التحديد الكيف. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا، بأن نقول شنو؟ باتفاق مجموعة الفقهاء. المجموعة يعني شنو؟ جميع. فلو كان لدينا 1000 عالم فالإجماع هو شنو؟ اتفاق 1000. انت ضيف سواء أفاد اليقين أو لم يفد اليقين، ما ناظرين إلى الكيف، إلى اليقين لا، ما لنا علاقة، وإنما ناظرين فقط وفقط إلى الكم، وهو 1000. باتفاق مجموعة الفقهاء، يقول إن حددناه تحديدا كميا كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة. فإذا الإجماع يتحقق 1000، الشهرة بما تتحقق؟ 900. زين، 100 الباقين شنو حالهم؟ سواء علمنا برأيهم وأنهم مخالفون، أو احتملنا موافقتهم، أو جهلنا أمرهم، المهم هي شهرة، إما مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين البقية أو مع الظن بموافقتهم أيضا، ما قاطعين موافقين، وإلا لو قاطعين موافقين شنو صار؟ إجماع. أو مع العلم بخلافهم هؤلاء المئة، هذا كله يصدق عليه أنه شهرة. والشهرة بهذا المعنى، يا معنى إذا حددنا الإجماع تحديد كمي، فالشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيف المتقدم. شلون؟ لأنها قد تفيد القاطع، وإذا أفادت القاطع دخلت في الإجماع الكيفي، لأن الإجماع الكيفي ما اشترط الجميع، وإنما قال تعدد الفتوى إلى درجة تورث القاطع، وهنا تعددت الفتوى إلى درجة أورثت القاطع، وبهذا تدخل الشهرة في وسائل الإحراز الوجداني. قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال إلى أن تورث القطع واليقين. طبعا وهذا الوصول إلى اليقين يختلف من مورد إلى مورد، يختلف باختلاف المفتين أو المخالفين إن كانوا من الطراز الأول أكثر، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى. إذا كان المخالف كالشيخ الطوسي والمفيد فلا يحصل اليقين، أما إذا كان المخالف لا يعتد برأيه فيحصل اليقين، فيختلف من مورد إلى مورد ومن عالم إلى عالم. زين، إذن إذا أورثت اليقين دخلت في وسائل الإثبات الوجداني، وكانت شنو تعتبر ويصدق عليها تعريف الإجماع لكن بالتحديد الكيفي. ثم يقول السيد الشيخ: ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا. إذا شنو؟ إذا لم تفد اليقين، إذا لم تفد اليقين إذن تفيد الظن، والظن حجة وليس بحجة، ليس بحجة، يحتاج إلى دليل على حجيته. إذا أفادت اليقين، اليقين حجة لحجية القطع، ما يراد تعبد شرعي، لكن إذا لم تفد اليقين تحتاج إلى تعبد شرعي، فوين راح تدخل إذا نبحث عن حجيتها؟ وين راح تدخل؟ في وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. تدخل وين؟ أكد على هاي العبارة، تدخل في وسائل الإثبات التعبدي راح يصير حالها حال خبر الثقة، خبر الواحد. يقول السيد الشيخ: ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، وهذا خارج عن محل الكلام، لأن كلامنا في وسائل الإثبات الوجداني التي تورث اليقين لا التي تورث الظن، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. شون يعني؟ كثير من الأخوة عبرت عليهم العبارة وراد يسد الكتاب، يعني هي تدخل في قسم الدليل غير الشرعي لو في وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. إيش قلنا؟ تدخل في وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. خبر الثقة دليل غير شرعي لو وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. لذلك العبارة هي دقيقة لو غير دقيقة؟ ظاهر العبارة غير دقيق. تدخل في قسم وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي، وسائل إثبات الدليل الشرعي إما وجدانا وإما تعبدا، مو وسائل الإثبات غير الشرعي كالدليل العقلي. إحنا ما راح نبحث الشهرة في الدليل العقلي، لا، وإنما في الدليل الشرعي غاية الأمر هي وسيلة تعبدية مو وسيلة وجدانية. إذن العبارة إذا أريد نصححها بشكل أدق نقول وإنما تدخل في وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. يبقى السؤال السيد أنه الإجماع حددناه مرة تحديد كيفي ومرة تحديد كمي، بينما التواتر ما ذكرنا فقط إلا التحديد الكيفي. الجواب وذلك لأنه لم نقل نحن بأن التواتر له عدد معين. لو واحد يجي يقول التواتر محدود بعشرين يحدد العدد فالبحث صحيح، لكننا لا نرى ذلك. المشهور لا يرى عددا محددا للتواتر، وإنما يرى التواتر ما أفاد اليقين وليس له عدد محدد، فليس له تحديد كمي وإنما تحديد كيفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.